عندنا النهاردة خبر يا دينا بيتكلم عن إنجاز تاريخي لمخرجة تونسية. المخرجة هي كوثر بن هنية اللي يعتبر هتخش التاريخ كأول امرأة عربية بتترشح مرتين للأوسكار. بالفعل ريهام وهي المخرجة فتحت اللي عمرها 46 عام، فتحت أفاق جديدة للمخرجات العربيات كمان. أكيد إنجاز تاريخي هنعرف أكتر عنه لما نوصل لخبرها. عندنا الخبر ده وأخبار تانية هتكون معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. في أول أخبارنا النهاردة عندنا من واشنطن، العاهل الأردني بيدعو لوقف إطلاق النار بشكل مستدام وفوري في غزة. العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وده عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي برضو أشار من جهته لاتفاق قيد البحث لوقف الأعمال العدائية لستة أسابيع على الأقل. ومتحدثا في البيت الأبيض شدد الرئيس الأمريكي مجددا على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة. من جهته قال الملك عبدالله الثاني: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري، مضيفا أن أي هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة. وعلى غرار سائر الدول العربية، يعني الأردن بيدعو لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بينما الولايات المتحدة بترفض التحدث حاليا عن وقف الحرب وبتفضل طرح فكرة هدنة طويلة مع إطلاق سراح الرهائن اللي ما زالوا محتجزين في غزة. واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007 هجوما على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخص معظمهم من المدنيين بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس بريس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وفي نفس الإطار تقريبا وعن أمريكا، مفروض أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، وحزمة التمويل هتضم 14 مليار دولار لتمويل حرب إسرائيل في غزة ومساعدات لتايوان اللي بتعد حليفة لواشنطن، بينما ستحصل أوكرانيا على نصيب الأسد بواقع 60 مليار دولار كتعويضات وإمدادات ذخيرة مستنفدة وأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث. وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطات إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه كل الفرص للنجاح. ويأتي التصويت بعد أن فشل أعضاء المجلس الأربعاء في التوصل إلى اتفاق رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه. وتعجز الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا بأكثر من 110 مليارات دولار سبق أن وافق عليه الكونغرس منذ أشهر عن إرسال أموال جديدة إلى كييف. وعندنا كمان أن فرنسا قدمت اقتراح مكتوب لبيروت بهدف إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وده بحسب وثيقة طلعت عليها رويترز. وكمان بتدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله للانسحاب مسافة 10 كيلومتر من الحدود. وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله المدعوم من إيران وبين إسرائيل عبر الحدود، حيث يجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة. وقال 4 مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين أن وزير الخارجية الفرنسي سلم الوثيقة الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية. في الوقت ده برضو تم تداول بعض تفاصيل جهود الوساطة الممثلة اللي قام بها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ من قبل عن التفاصيل الكاملة للاقتراح الفرنسي المكتوب اللي تم تسليمه للبنان. والخطة المكونة من 3 خطوات بتنص على عملية خفض التصعيد مدتها 10 أيام هتنتهي بمفاوضات الحدود. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاقتراح طرح على حكومات إسرائيل ولبنان وحزب الله، وفرنسا بتربطها علاقات تاريخية مع لبنان وعندها 20,000 مواطن في البلاد ونحو 800 جندي كجزء من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. والخطة كمان بتقترح أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضها البعض، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان. وكمان ريهام تقترح الوثيقة أن تقوم الجماعات المسلحة اللبنانية بتفكيك جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وسحب القوات القتالية بما في ذلك مقاتلي الرضوان من حزب الله والقدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات على بعد 10 كيلومترات على الأقل شمال الحدود. وردا على سؤال حول الاقتراح، قال حسن فضل الله السياسي البارز في حزب الله لرويترز إن الجماعة لن تناقش أي مسألة تتعلق بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة. وردا على المقترح الفرنسي، قال حسن فضل الله السياسي البارز في حزب الله إن الجماعة لن تناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، مضيفا إن إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط، رافضا التعليق على تفاصيل الاقتراح أو ما إذا كان حزب الله قد تسلم. وفي آخر أخبارنا عندنا خبر المخرجة التونسية اللي هتخش التاريخ كأول امرأة عربية بتترشح 2 مرات للأوسكار، ويعتبر المخرجة كوثر بن هنية اللي هي عندها 46 سنة بتفتح أفاق جديدة للمخرجات العربيات بعد ترشيحها الثاني للجائزة خلال العقد، وده من خلال أحدث أفلامها الفيلم الوثائقي والخيالي 4 Daughters أو 4 بنات اللي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار اللي هيكون السنة دي. وفيلم بنات ألفة مفروض أن هو بيصور قصة حقيقية كتبتها وأخرجتها كوثر بن هنية وأنتجها حبيب عطية ونديم شيخ روحة، وكان يعني من بطولة هند صبري. ويمزج الفيلم بين الدراما الروائية الوثائقية وتدور الأحداث حول قصة أثارت الرأي العام، حدثت عام 2016 وبطلتها سيدة تونسية اسمها ألفة الحمروني ولديها 4 بنات، وتقوم ابنتاها المراهقتان رحمة وغفران بالانضمام إلى القتال في صفوف داعش في ليبيا، وتتصاعد الأمور حتى يتم القبض على الفتاتين فتودع السجن. ولأن قصة حقيقية استعرضت المخرجة بن هنية معاناة العيلة بسبب النوع ده من التطرف وتداعيات الأمر، واتطرقت كمان لظروف شديدة القهر اللي عانتها ألفة وعائلتها من فقر ووضع اجتماعي متدني، قد يكونوا هما أحد أسباب وقوع رحمة وغفران في مستنقع الإرهاب والتطرف وهروبهم لليبيا وانضمامهم لداعش. وحمل الفيلم كثيرا من الانفتاح في بعض مشاهده على لسان ألفة وبناتها، وأوضحت كوثر في تصريحات سابقة تلك النقطة بقولها: بعضهم يفهم بصورة خاطئة أن بنات ألفة كانوا في الأساس متحفظات، وإني وضعت بعض الانفتاح في الحوار وهذا غير حقيقي، فالبنات لم يكن منغلقات، بل على العكس كنا عازفات في الفرقة النحاسية ويسافرنا كثيرا ويحببنا الروك، كان هناك تداخل في العائلة. ودي المرة الأولى اللي بتفوز فيها مخرجة عربية بترشيحين لجوائز الأوسكار بعد فوز فيلم الرجل الذي باع جلده بجائزة أفضل فيلم روائي عالمي في حفل توزيع جوائز 2021. ومن بين المخرجات العربيات الأخريات اللي حصلوا على ترشيحات لجوائز الأوسكار المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي اللي تم ترشيح فيلمها الحاضر برضو في عام 2021 في فئة أفضل فيلم قصير، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي اللي رشحت لجائزة أفضل فيلم روائي عالمي في عام 2019 عن فيلمها الثالث كفر نحوم. وتم ترشيح المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد 2 لجائزة أفضل فيلم روائي عالمي، حصل فيلمه الجنة الآن على هذا الشرف في عام 2006، وفعل عمر الشيء نفسه في عام 2014. أتوقع بقى عندنا يعني حضور يحترم في الأوسكار، يعني لسه ما بقاش كبير وإن شاء الله نأمل إنه يبقى كبير قريباً. بكده نكون وصلنا لآخر أخبارنا النهاردة. استنونا بكرة في نفس الميعاد، حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة.